ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فدخل ثم خرج ولم يغفر له. هذه مصيبة، هذه كارثة. يدخل هذا الموسم العظيم بخيراته وبركاته وما احتواه من فضائل عظيمة جدا، وهو باق على غيه وسفهه وانحطاطه وسفوله إلى أن يخرج الشهر، يرى الناس من حوله متحركين إلى الخير، مقبلين على الخير، مقدمين على الخير، وهو مصر على الشر باق عليه إلى أن يخرج شهر رمضان. هذه مصيبة عظيمة. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، بل جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة قال آمين، استغرب الصحابة، كل درجة آمين، ما عهدوا ذلك. فسألوه قال: أتاني جبريل وقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال: قلت آمين. جبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.